الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ندخل في كتاب منهج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في الباب، دخلنا في الباب الثاني، وبدأنا في الفصل الأول الحاكم. أخذنا طبعا كلامه في الحاكم على مسألة الشرع، ثم أراد أن يرد على المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح، فاختار كما قلنا التنزل، قال فرعان على التنزل، يعني تنزل تحت قاعدة التحسين والتقبيح اللي هو فيما يعني فيما يعد فسادا عند المعتزلة في هذه المسألة، وقد بيان الإشكال فيها وقول أهل السنة والجماعة فيها. ثم ذكر فرعين على التنزل، قال شكر المنعم وقد انتهينا منه. طبعا ده كل ده تفريع من مفعل التحسين والتقبيح. ثم ذكر فرعا آخر وهو أيضا تنزيل على هذه المسألة، ليست الثمرة فيها كبيرة لكن سنبينها من باب بيان العلم كما ذكره الرجل فيه. قال الأفعال الاختيارية قبل البعثة، الفرع الثاني الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء، محرمة عند البصرية وبعض الفقهاء، ثم محرمة عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة، وتوقف الشيخ والصيرفي وفسره الإمام بعدم الحكم. فهو بيتكلم عن إيش؟ بيتكلم عن الأفعال الاختيارية قبل البعثة. أولا الأفعال الصادرة من الإنسان لا تخلو من إما تكون اضطرارية كالنفس، أخذ النفس، تنفس في الهواء يعني وغيره، لابد القطع منه، غير ممنوع، ليس بحل الخلاف. الأفعال الاضطرارية ليست محل خلاف ده. وأما الأفعال الاختيارية اللي هي ليست اضطرارية كأكل الفاكهة مثلا وغيرها أو أي شيء، المسألة هنا بيتكلم عن هذه الأفعال الاختيارية قبل البعثة، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل نزول الشرع، ما حكمها؟ ما الحكم لهذه الأفعال الاختيارية؟ وذكر فيها ثلاثة مذاهب. مذهب طبعا هو لما قالوا لنا بعض المسميات، قال محرمه، قال مباح عند البصريه وبعض الفقهاء، محرم عند البغداديه وبعض الاماميه وابن ابي هريره، وتوقف الشيخ. من الشيخ؟ لما تجد الشيخ هنا في الاصول لابد تعرفوا من ابو الحسن الاشعري. الشيخ يبقى ابو الحسن الاشعري لما يذكر في الاصول كتب الصيرفي. طب وفسره الامام، من الامام؟ الأصول غير الفقه المذهبي، الفقهاء، الإمام الرازي، الإمام الرازي، ودائما الرازي المحصور الإمام هنا، يبقى لما تجد الإمام تعلم أنه الرازي، لما تجد الشيخ في الأصول تعلم أنه أبو الحسن الأشعري، تمام؟ وهنا ذكر ثلاثة أقوال، قوله بالإباحة، وقوله بالتحريم، وقوله وتوقف، توقف الشيخ عن أبو الحسن البصري. قال وفسره الإمام بعدم الحكم، يعني الرازي لما علق على توقف أبو الحسن البصري، أبو حسن الأشعري مش البصري، الأشعري الأول، ف إيش؟ عندكم يعني كل خمسة؟ لا مكتوب إيش؟ الأشعري، أنا بس الثاني الحسن البصري، لكن ده أبو الحسن الأشعري، أنا اللي وهمت يعني بصح لنفسي. فقال فسره الإمام بعدم الحب، سيأتي بالإمام، وما يقصد الإمام الرازي لما أراد أن يعلق على كلام أو تفسير لتوقف الشيخ، ففسره بعدم الحب، هذا معنى فسره الإمام بعدم الحب، يعني توقفه نتيجة عدم الحب، عدم ورود الحب، لنبين القول الثالث هذا. ثم إذا عندنا قول بالإباحة، وقول بالتحريم، وقول بالتوقف. طبعا لما قال بعض الفقهاء ايضا، هو يقصد به بعض الفقهاء الشافعيه والحنفيه، يعني الشافعيه والحنفيه، ولما يقصد الشافعيه لا يقصد المذهب، يقصد الجمهور في الاصول، الا لو نص على الشافعيه يقصد به المذهب، لكن لما يقصد الشافعيه يحمله على الجمهور اصوليا، لان احنا قلنا في التقسيم احيانا يقول الشافعيه نسبه للشافعي في الرساله يعني، ولكن هو يقصد به الجمهور في الاصول نقصد، ليس في الفقه طبعا. فقال هنا الأولى لما يشرح الفقهاء الحنفية والشافعية لا لو قال الفقهاء بعض الفقهاء يبقى انا لما قلت هنا يا انت بصحح لي يعني طائفه من فقهاء الشافعيه والحنفيه يبقى نتكلم هنا عن هنتكلم كده عن الشافعيه نعم ما دام قال فقهاء نعم لكن لو قال نعم لكن لو قال عند الشافعيه فقط يبقى يقصد به هنا الجمهور في الاصوليين. طيب قال يبقى اصبحنا الان بنتكلم في ايش؟ في الثلاثه مذاهب. قال اراد الاخوه والاولى ولا عندكم والاول ولا هو الاولى انا عندي هنا اصلها الاولى الاولى صح؟ لا انت عندكم احتج الاولون. طيب يا مش انت عندك نهايه السوق السوق ده نفس الكتاب طب يحتاج الاولون الاولى صح والاولى. طيب ماشي قال والاولى نفسر بعدم العلم قال لان الحكم قديم عنده لو يقول الكلام ده طبعا ليس المصنف ده الرازي يقول ذلك ايضا والاولى نفسر بعدم العلم الحكم قديم عند لا انا اسف ده قول البيضاوي قال والاولى نفسر بعدم العلم لان الحكم قديم عنده وهنا عنده يرجع فيها لابو الحسن الاشعري ولا يتوقف تعلقه على البعثه بتجويزه التكليف بالمحال. طب قال احتج الاولون بانها انتفاع خال عن اماره المفسده ومضره المالك فتباح كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره وايضا الماكل اللذيذه خلقت لغرضنا لامتناع العبث واستغنائه تعالى وليس للاضرار وليس للاضرار اتفاقا فهو للنفع وهو إما للتلذذ أو الاختذاء أو الاجتناب مع الميل أو الاستدلال ولا يحصل إلا بالتداول. قال وأجيب عن الأول بمنع الأصل وعلية الأوصاف والدوران ضعيف وعن الثاني أن فعله لا يستدعي غرضا وإن سلم فالحصر ممنوع. قال الآخرون تصرف بغير إذن المالك فيحرم كما في الشاهد ورد بأن الشاهد يتضرر به دون الغالب. طيب أصبح الآن عندنا ثلاثة أقوال الذين قالوا بالإباحة والذين قالوا بالمنع والذين قالوا بالتوقف. وتوقف هنا قالوا الذين استدلوا هو طبعا قال علق الشيخ الأول بعدم قال بالذين قالوا بالتوقف قال بعدم الحكم. والحسن لما قال بالتوقف فسره الرازي بأنه يقصد بالتوقف بما يصله حكما شرعيا فيه فأراد أن يقول أن الأولى كان أن يقول ليس عدم الحكم ولكن عدم العلم بالحكم عدم العلم بوجود الحكم وليس عدم الحكم وعدم العلم وهذا كله يعني هو رد من الرازي هو اللي فسر والعجيب أنه بعضهم أنكر يعني قال أن الرازي هو الذي فسر قول أبو الحسن ثم يعلق على تفسيره الذي علقه فهو ليس بقول لابو الحسن عشان حتى انك تستدرك ده تفسير الرازي ثم يعلق على تفسيره بقول ابو الحسن وذكر طبعا البيضاوي هنا لكن في الشراح بعضهم انكر عليه ذلك. لكن هنا نقول المعتزله لان المساله كلها خلاف ما بين الاشاعره والمعتزله اصاله في هذه المساله على مساله التحسين والتقبيح ان المعتزله فرقوا الأفعال الاختيارية التي يحسنها أو يقبحها العقل دي لم يتكلموا فيها قالوا العقل قد حسنها أو قبحها فحكمها واضح عندهم. الإشكال عند المعتزلة في الأفعال الاختيارية التي لم يستطع العقل أن يحسنها أو يقبحها ما حكمها؟ يبقى المنحة عند المعتزلة ليس في كل الأفعال الاختيارية لأنهم عندهم أصلا يقولوا بالتحسين والتقبيح تحسين والتقبيح خلاص في الأفعال الاختيارية التي حسن أو قبح ليست بالنزاع. الإشكال عندهم في الكلام هنا في هذه المسألة على الأفعال الاختيارية عندهم التي لا يحسنها ولا يقبحها العقل ما حكمها عندهم؟ هم قالوا بإيش؟ بالتحريم. قالوا بالتحريم. طيب لأن هم هنا قالوا الذي لا يقتضي العقل فيه حسن أو لا يقضي فيه الحسن العقل بحسن ولا قبح يعني لا يهتدي إلى حسن ولا قبح أصبح فيها ثلاثة مذاهب اللي نقلها الآن معتزلة البصرة قالوا بالإباحة ومعتزلة بغداد قالوا بالحرمة ثم جاء القول الثالث بالتوقف عن الحرمة والإباحة. يبقى أيضا المعتزلة لما اختلفوا أيضا اختلفوا في القسم الذي هو الأفعال الاختيارية التي لم يستطع العقل أن يقضي فيها بالحسن ولا القبح. بعضهم قال منهم معتزلة البصرة بالإباحة ومعتزلة بغداد قالوا بالحرمة، والثالث قالوا بالتوقف. طب الذين قالوا بالإباحة قالوا ليش؟ الذين قالوا بالإباحة قالوا أولا أي شيء يعني تفعله إما في منفعة، جلب منفعة أو دفع مفسدة. فقالوا إما تغلب المصلحة على المفسدة، أو يكون فيه مصلحة وتنتفي فيه المفسدة. يعني يكون فيه مصلحة وتنتفي فيه المفسدة. فقالوا هنا هي دي الأفعال الاختيارية انتفاع خال عن أمارة المفسدة. يعني ما فيش مفسدة، أنت بتفعل أفعال اختيارية ما جاش شرع، أو بيقول إحنا كل كلامنا قبل الشرع. طيب أفعالك الاختيارية دي كمخلوق أصالة أنت بتستفيد بيها، فيها منفعة ليك، لكن ما فيش مفسدة. ليش؟ لأن هي أصلا كلك وكل دي فعل ملك للخالق، فأنت لا تستطيع، يعني الخالق لا يتضرر، ليس لك مفسدة بذلك. فإذا لما كانت الأفعال هذه ده وجه الإباحة عندهم إن هي فيها مصلحة لك ولا أحد يتضرر بفعلك اللي هو الخالق، لأنه الخالق غني عن ذلك كله، فقال إذا تباح. قصوها على إيش؟ لو أنت الآن مررت بجدار لصاحب بستان أو لبيت الآن، فوقفت في ظل هذا الجدار، الدنيا شمس، وأنت رحت توقف في ظل الجدار ده لتستظل من الشمس، فقالوا أنا استنفعت أم لا؟ قالوا استنفعت بالظل. طب هل تضرر جارك من وقوفك في الظل الذي هو بظل جداره؟ قالوا لم يتضرر أصالته. أو واحد الآن مولع نار بيتدفأ فيها في الشتاء، فجيت أنت قرب النار وقفت لتتدفأ، قالوا الآن أنت استفدت لكن لم تضر صاحب النار بشيء. فقالوا انتفاع خالي من أمارة المفسدة ومضرة المالك، وقالوا هكذا في الأفعال الاختيارية، فإذا تجوز. ثم قالوا الله عز وجل لو مثل طبعا بأكل الفاكهة مثلا، فعل اختياري يأكل فاكهة، فقالوا هذه التي خلقت لكم، قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لنا ليش؟ للانتفاع. فلابد أن خلقها للحكمة الانتفاع، يعني الغرض، فالامتناع العبث لا يمكن أن يخلق لغير غرض الله عز وجل. فإذا لو خلق لغرض فهذا فيه عبث، وهذا امتناع العبث عن الله عز وجل. فإذا لما خلق لغرض والانتفاع لنا فتعين أن يكون خلقها للنفع لنا، إذا مباح استخدامها. ولماذا خلق الله عز وجل لنا؟ للنفع. هو الذي خلق لكم من الأرض جميعا، طب ليش ده امتنان؟ ده في امتنان، يبقى أنا أستنفع بهذا أم لا أستنفع؟ قالوا النفع إما يكون تلذذ، يعني أكلها وتلذذ بطعمها أو كانت فاكهة مثلا، أو الاغتذاء يعني تكون غذاء، وطبعا هذا لا يكون في الفاكهة لكن ممكن يكون في اللحم. لو واحد أكل طول عمره لحم يتغذى، لكن لو أكل فاكهة ما يستطيع، أن الفاكهة كلها طول الوقت يعني ليست غذاء أصالة. سيبك من بتوع رجيم والناس دول، كانت في الاغتذاء بجد. أنا قال أو الاجتناب مع الميل. يعني إيش الاجتناب؟ يعني يقول لك إن من ضمن المنافع إنك تشتاق فتمتنع، يعني بتميل ثم تشتلب فتزهد، فيكون في نوع من التربية الرياضة النفوس، فلك الأجر بذلك. أقول لما اشتهيت اشتريت، فكأنه الاجتناب مع الميل يقصد بها أنك أنت فيها نوع من الأجر لو أنت توقفت عن ذلك مع ميلك لها تجتنبها مثلا زهدا أو غير ذلك. أو إنه قال أو الاستدلال بها، الرابع تستدل بها على الخالق، على الصانع كما يقولون هم، يعني على العلم بالخالق. احنا قلنا التفكر في الآيات الله عز وجل مخلوقاته، وشهادة أنت ما تنظر فقط في البحر تلاقي كمية الأسماك وأنواعها، كمية الفواكه وكل ذلك، فهذا نوع أيضا من الانتفاع. إذا قالوا لا يمكن أن يحصل الأربعة دي اللي هو التلذذ أو الاغتذاء أو الاجتناب مع الميل أو الاستدلال بها إلا بإيش؟ بالتناول. فإذا لابد هذا يكون مباح. يبقى دي أدلة إيش؟ أصحاب القول الذين قالوا ذلك أصالة. طيب لا ما جبناش كده اللي انت بتقوله. هو اصلا هو بيتكلم عن مبحث الافعال الاختياريه قبل البعث حكمها ايه؟ تصور على النبي صلى الله عليه وسلم ماله مال النبي وجاب سيرة النبي بالمسألة على الناس كلها على المسألة الاختيارية هذه يسحق بقى قبل البعثة أصالة كانت ما فيش شرع الشرع هو اللي بيبيح لك أو يمنعك صح؟ طب قبل البعثة الأفعال دي كانت إيش؟ طيب ثم قال إيش؟ خلينا نرجع لل مش كله هندقق فيه عشان ما تتعبوش يعني لكن أنا أقول أوكي أجيب عن الأول بمنع الأصل وعلية الأوصاف والدوران ضعيف يعني إيش هذه كده من الأخير؟ هو بيقول لك أنت افترضت افتراض إن الشيء حتى منتفع به في مصلحة ومفسدة فلو جاءت المصلحة ولا يجب المفسدة أصبح الحكم لك الانتفاع ولو لك مفسدة وليست مصلحة أصبح الحكم ليس لك الانتفاع هو يقول لك أنت وضعت أصل وعلية وهذا الأصل مدخول عليك والدوران فيه ضعيف هذا معنى رده على أصحاب القول الثاني يعني هو أصحاب القول الثاني برد على القول الأول يريد أن يقول ذلك بمنع الأصل وعلية الأوصاف والدوران ضعيف يعني لا نسلم لك بأن استباحة الاستصدار بالجدار والاقتباس من النار إن هذا يجوز يعني يكون انتفاعا ويجوز ليس فيه ضرر أنت افترضت الافتراض هذا وجعلت هذا هو الأصل ومع وجود العلة آيات الحق مع عدم وجود العلة هو أصل المسألة دي حقيقة يعني هو عايز يرد عليه يقول له إنك أنت لا تستطيع أن تعلل أحكام الله وهذا كلام جيد من ناحية يعني أنت لا تستطيع أن تعلل أفعال الله وأحكام الله إلا لو الله جل ظهر لك الحكم فأنت الآن تريد أن تقول هو يريد أن يقول إن الأفعال هذه لا يمكن لك لأنك إدراكك للعلة إدراكك لصاحبها وأنت لا تستطيع أن تدرك الذات ولا العلة من أفعاله وهو يريد أن ينكر عليه يقول له إنك تضع علة لأفعاله هذا غير مدرك لك لأن هذا في حق الخالق لا تستطيع أن تفعله ممكن تأتي بعض الحكم لكن العلة ما تستطيع أن تجعلها علة وتبني الحكم عليها بأفعال الله أنتم على فكرة بطوا ما بيتكلموا عن إيش أصالة الآن مش عن الأحكام الشرعية اللي ربنا أنزلها أصالة ولذلك يقول دوران الإباحة مع الأوصاف وجودا وعدما آية كونها علة للإباحة هنا يعني ماذا انتفع أنت تريد تقول لماذا وجدت الانتفاع وجدت الانتفاع ومنعت المفسدة تقول بجواز الانتفاع قالوا هذه العلة احنا نسأل معك فيها دوران هذا ضعيف أصالة وهذا طبعا سيتكلم عنه باب القياس يعني مش مبحثنا الآن ندخل فيه لكن هو بينقضه بأن هذا القياس اللي انت قصته مردود عليه أصالة ثم قال على الثاني اللي بيقول لك ان ربنا لما انزل لك خلق لك ما في الارض لان اما تاكل او تتغذى او تتدبر قالوا هذه أو إن هذا فعل الله عز وجل وافعال الله لا تستدعي غرضا يعني انت لا يمكنك ان تقول لفعل الله تستدعي له غرض او له حكمه من ذلك انت لا ليس لك انك تفترض ذلك ويريد ان يغلق عليه الباب بذلك اصاله وكمان انت حصلت الانواع في اربعه وهذا الحصر ليس هناك عقلا ايضا دليل عليه وهو جعل ان اربعه فقط هو يستفيد بالانتفاع هذا رد الذين قالوا بالتحريم انتم فاهمين يعني مش رد الذين قالوا بالاباحه اصاله ثم قالوا ايضا ايش مساله مش سمعت ممكن تاتي بالحكمه لكن لا تاتي بالعله لان العله عشان تاتي بها لازم تدركها وادراك العله ما ادركها من ادراك صاحب العله وانت لا يمكن ان تدرك ما يفعله صاحب العله فقالوا لا تستطيع ان تعلل افعال الله لكن ممكن تاتي بالحكمه فبيرد عليه انت جعلتها عله ثم هو رد قالوا الاخرون تصرف بغير اذن المالك فيحرم قالوا انت الان هم بقى اصحابهم اللي هم قالوا بالتحريم انت لما انتفعت بدون شرع تصرفت بإذن مالك أم لا وليس عندك إذن فقالوا هذا لا يصح قالوا فيحرم كما في الشاهد يعني لو أنت من أمور الدنيا تصرفت في بيت أحد بدون ما تستأذن فقالوا هذا تصرف بغير إذن المالك فإيش فلا يصح والحق أن هذا يرد عليه في فرق بين الشاهد والغائب قياس هم قاسوا الشاهد على الغائب وهذا لا يصح هم قاسوا على أصحاب الأملاك في الدنيا وهنا الكلام في الشاهد في الدنيا يعني الامور ما بين اصحاب الشاهد انت غائب الله عز وجل فهو قاس الشاهد على الغائب في ذلك اصاله فهو لذلك وقال ذلك هو الان انت عندك حقيقه كم قول الان قول ثلاث أقوال صحيح، قول قالوا بالحلية، وقول قالوا بالمنع، واللي قال بالتوقف والحسن، وقلنا إن هو قال بالتوقف. قال ليش؟ يعني لا نعلم لله حكما في هذه المسألة، لا نعلم لله حكما في هذه المسألة، يعني قبل ورود الشرع إحنا لا نعلم هل الأفعال الاختيارية دي مباحة أم محرمة، بأننا لا نعلم فتوقف فيها، وتوقف لعدم العلم، ليس عنده علم يكفي لإقامة الأدلة حتى اللي ذكرها الأصحاب، ذلك هو كأنه أحالك على القول الأول أو الثاني، فهذه المسألة. لكن هناك قول رابع لم نذكره، هناك قول رابع لم نذكره ولعله أقوى من الأقوال الثلاثة دي اللي في الكتاب أصلا، أنه لا يوجد زمان قبل بعثة الرسل. ليش؟ منذ خلق الله عز وجل آدم أمره ونهاه، ثم تتابعت الرسل بعده، يستدل على ذلك من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. يبقى كان يريد أن تقول إيش؟ إن ما فيش زمن أصلا، ما فيش فيه شرع، ما هو ده بين شرع وشرع، ما هو مأمورين باتباع ما قبله، ما فيش زمن ليس فيه شرع، من خلق آدم أمر ونهى ثم بعد كده تتبعت، يعني ظل من آدم حتى بعد كده الرسل نوح لو قلنا، أو إدريس قبله نبي أو نوح، كل هذه لقد بعثنا في كل أمة رسول. إذن هو ده قول رابع قال هو لن يذكره أصالة، وعنه من أقوى الأقوال، معناه إن إيش؟ إن ما فيش زمن ليس فيه بعثة وليس فيه شرع نقول أصالة. هو عموما منشأ الخلاف في المسألة ليس لها ثمرة، هي فرع من مسألة التحسين والتقبيح بينهم أصالة، لأنه لما عجزت المعتزلة عن بعض الأفعال الاختيارية أن العقل يحسن أو يقبح اختلفوا، طب ناخدها بأي حكم؟ وطبعا احنا الكلام ده تحسين التقبيح تكلمنا فيه. طيب يعني الثمرة، لكن هو في مسألة، هذه مسألة تفيدنا حقيقة، يعني اللي هو ختم بها هذه المسألة لما قال عدم الحرمة لا يوجب الإباحة، هذه مسألة جيدة ضابط، عدم الحرمة لا يوجب الإباحة، لأن عدم المنع أعم من الإذن. هو يريد إشارة لمن نفى اللي نفى التوقف أو أنكر على أبو الحسن إنه ليش توقف، قال إما الآن أنت ما عندكش حرمة لا تعلم الحرمة، كأنه ليه يقول له بلا لم تعلم الحرمة يجوز الإباحة، فكأنه بيرد على من أنكر على صاحب التوقف فيقول له عدم الحرمة لا يوجب الإباحة، لا يوجب الإباحة لأن عدم المنع أعم من الإذن. طيب الفعل الاختياري قبل الشرع، لو قلنا إما يكون ممنوعا أو غير ممنوع، إذا كان ممنوع يبقى محرم صح، وإذا كان غير ممنوع يبقى مباح. طيب أنتم نفيتم الحرمة، هم يريد يقول لهم ذلك مفيش تحريم، إذا تعين أن يكون مباحا فلا وجه للتوقف، ليه بتتوقف؟ ما أنت بتقول أنا ما عنديش حكم بالتحريم، انتبه وبيرد على التوقف، أنا ليس عندي حكم للتحريم مش أنا ما عنديش علم بيه، يبقى أنت نفيت الحرمة، يبقى لابد تقوم بالإباحة. على فكرة هو ده كلام جيد منطقية تفهموه، هيساعد، ما تفتكروش إن المسألة كلها يعني رايحة بره الأصول، لكن فيها تدريب ومناقشات في استفادات أصالة أيضا. إذا هنا لا وجه للتوقف، قالوا لا، عدم الحرمة لا يوجب الإباحة، مش أنت عندك أفعال خمسة اصطلاحية، لو ما جالش تحريم مش ممكن يبقى كراهة وممكن يبقى إباحة صحيح؟ هو عدم الحرمة هو عدم المنع من الفعل، وعدم المنع من الفعل أعم من الإذن في الفعل. لو أنت رجعت الأحكام الخمسة، أنت عندك منع مع الإثم ده التحريم، ومنع مع عدم الإثم كراهة، وجواز الفعل أو عدم الفعل، فالمنع من التحريم قد يكون على الاصطلاح يعني مكروها أو يكون مباح، لذلك هو بيقول له عدم المنع من الفعل أعم من الإذن في الفعل. أنا ما منعتكش لكن ده مش معناه أن أنا أذنت لك تفعل، ممكن يكون في كراهة في هذا الفعل، يبقى مش إذن، مش إباحة، هو بيتكلم على الإباحة، انتبهوا بيتكلم على الاستواء تفعل أو لا تفعل أصالة. ولذلك يقولون الأعم لا يوجب الأخص، دي ممكن تستفيد منها كضابط، الأعم لا يوجب الأخص، ممكن تاخدوها فين؟ في الرؤية والإدراك، صح؟ إدراك أخص والرؤية أعم. لو نفيت الإدراك، وبرضه لو في الأخص لا يستلزم نفي الأعم، أو لو خدتها من وجه آخر، الإدراك أعم لأنك بترى الشيء كله، والرؤية أخص لأنك ترى جانب، فأنت نفيت الأعم ليس معناه نفي الأخص، بقى ممكن يثبت الأخص أيا كان لا أكثر من نعم، هو ده اللي موجود. وإحنا نفينا الرؤية أصلا، لا تدركوا الأبصار، نفينا الرؤية الإدراك، لا تدركوا الأبصار، يعني نفينا الإدراك وأثبتنا الرؤية وجود يوم إذن ناظر. طيب نقول هنا ممكن اللي هو قاله عدم الحرمة لا يوجب الإباحة، يعني إن لم يأتيك مدام لم يأتيك لفظ بعدم التحريم ليس معناه أنك مباح، ليس معناه مباح. أيوه يعني لا نسلم إن الفعل إذا لم يكن ممنوعا فلك فله فعله. جواز الفعل مبني على الإذن، إن لم يأتيك الإذن ممكن يأتي لا يأتيك المنع، لكن ليس معناك أنك تفعل، خاصة لو ممكن تاخدها في العبادات. هو لم يأتيك المنع عن صلاة سادسة، صحيح؟ لكن هل معناه أنك أنت إذنك تمشي شيء في العبادات؟ إن الأصل عندك في العبادات التحريم، صحيح؟ يبقى عدم هنا بقى عدم المنع من الفعل لا يستلزم الإذن، هو دي اللي ممكن ناخدها. عدم المنع من الفعل لا يستلزم الإذن. كفاية؟ هناخد أضعفكم بالسنة، شوف حل بعد كده. لا خلاص ما احنا جينا نبدأ، انت ما عجبتش؟ لا انا مش ما عجبنيش، انا عشان عارف ان حضرتك بتبدا. لا انا كنت موجود من 6 ونص ساعه كنت كل يوم كده. لا ما كان قبل كده 8 الا ربع. نعم ماشي. طب خلاص انا خلاص اللي فاهم ابو الحسن، يعني وصلنا الامام على الوزن أبو الحسن الأشعري توقف، فهو الرازي هو اللي فسر توقفه، فقال عدم الحكم، عدم وجود الحكم، ثم رجع بعدما قال ذلك قالوا الأولى أن يقول عدم العلم بالحكم. فإحنا بنقول أنت اللي فسرت قوله، ثم بعدما تفسر قوله بترجع تنقده أو يعني تستدرك عليه. هو كله كلام الرازي مش كلام أبو الحسن. أبو الحسن توقف وسكت ما بين، يعني عدم الحكم، يعني عدم ورود الحكم، بقول لك عدم ورود، توقف لعدم ورود الحكم في الفعل، مفيش حكم فتوقف لذلك. قال لا هو بيقول لا ما تقولش الحكم ما جاش، عدم علمك بالحكم، على انك انت المساله ترجع للعلم لك، عدم زي ما انت بتقول ايه انا لا اعرف المساله نصا ولا اعرف المساله دليلا، ممكن غير يعلم، لكن لا تقول ايش لا ليس في هذه المساله دليلا. فهمت؟ ده الفرق يعني في المسألة، تمام؟ يعني لما تقول في مرة بنقول لا حكم لها أو لا أعلم لها حكما، أيوة هو مين هو؟ هاي الإشكال إن هو الذي فسر كلام أبو الحسن بلا بعدم الحكم. تفسير الرازي ولا صح كتاب ولا صح ولا الاثنين صح ماله يعني أنا صح عدم الحكم ولا عدم كلام أحسن عدم الحكم ولا عدم العلم. هي ما فيش فيها مش هتفرق عدم ورود الحكم لان ما جناش حكم او عدم العلم لان دي افعال كلها قبل البعثه، فهو ما فيش شرع. ممكن الكلام ده تقوله في حاله الشرع ان انت بترجع للشرع فبتقول لا اعلم فيها دليلا او لا دليل فيها. طب لما تقول لا دليل يبقى انت كانك جذبت، لكن الفقهاء يقول لك او العلماء يقول لك لا اعلم دليلا في المساله، ممكن يكون في دليل هو ما يعرفوش، لكن هو بيتكلم هنا ايش قبل المساله اصلا. هتدخل في مساله تعلق العلم وعدم تعلقه كلام فيه يعني ايه ملوش لازمه ان احنا ندخل فيه، خد فيه حاجات يعني مش لازم تدقق فيها او كده. لان هي مش فيها شيء، خدها هو قال الحكم او عدم ورود الحكم او عدم العلم بورود الحكم، لا اشكال مش مؤثره اصلا. طيب لان دي لها مساله بالتكليف ما لا يطاق. طب نقف عند الفصل الثاني في المحكوم عليه، نقف زي كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. تفضل.